من رمضان بالتقوى والإيمان، يا صاي من رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صاي من رمضان يا صايمين لله عن الحرام كله، نور الإيمان محلاه ساعة ما بتصلوا، يا صايمين لله عن الحرام كله، نور الإيمان محلاه ساعة ما بتصلوا، وتأدوا فرض الله يا صايم من رمضان ما بين صيام وصلاة، بالتقوى والإيمان وتأدوا فرض الله يا صايم من رمضان ما بين صيام وصلاة، بالتقوى والإيمان ربي خير وأمان، يا صايم رمضان يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان. رمضان يحييكم بالبهجة والتفاريح، يحيي لياليكم بالذكر والتراويح، رمضان يحييكم بالبهجة والتفاريح، يحيي لياليكم بالذكر والتراويح، وتسهروا تفرحوا يا صايم رمضان، وتصلوا وتسبحوا بالتقوى والإيمان، وتسهروا تفرحوا يا صايم رمضان، وتصلوا وتسبحوا بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان، يا صايم رمضان يا صايم رمضان بالتقوى والإيمان، ربي يعيد عليكم بكل خير وأمان. يهل شهر الصوم والفرح فيه بيزيد،